إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، هذه موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة، قد انضمت إلى موجاتنا موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل إلى الزميل مصطفى طعيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة من القاهرة، القاهرة بإذن الله لأعدائها إلى يوم الدين. تحية لكم من مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بالقاهرة، ونحن نستقبل فجرا جديدا هو إن شاء الله خير وبركة على أمة الإسلام والمسلمين وعلى أهل هذا البلد الطيب إن شاء الله. أيها المستمع الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم والهادي والنور البشير الذي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نجعله لنا أسوة وقدوة في كل أمور حياتنا، علمنا صلى الله عليه وسلم أن للنفس حرمة، فلا نقتل إنسانا بل ولا نقتل أنفسنا، وما أجهل من يقوم بقتل نفسه وهو يظن أنه يفعل ذلك إرضاء لله عز وجل. فالله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لم يعلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في نهيه عن ذلك ما معناه من ترد من جبل فهوى فقتل نفسه، أو من تحسى سما أي ابتلع سما فقتل نفسه، أو من وجأ بطنه بحديدة أي طعن نفسه بسكين مثلا، فسمه في يده وحديدته في يده وهو يتردى من الجبل إلى يوم القيامة. أي عذاب هذا أيها المستمع الكريم الذي ينتظر من يفعل هذا، وأي جهل هذا بالدين لمن يقوم بقتل نفسه أولا وهو يظن أنه ذاهب إلى الجنة. فمآله علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه مخلد في النار منذ أن يلقى حدثه حتى يقوم الناس لرب العالمين. فما بالنا بمن يتعدى ذلك ليس بقتل نفسه فقط، ولكن بقتل الأبرياء الآخرين الآمنين. الله عز وجل يتولاه بجهله وبمن علمه ذلك وبمن أفتاه في ذلك، ولا يظنن من أفتى له بذلك أنه بنجوى من العذاب، فهو شريك له في الإثم، نعوذ بالله من ذلك. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء بتلاوة مباركة من سورة الأنعام يتلوها علينا القارئ أحمد نعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني

أشركتم بالأمن إن كنتم تعلمون الذين What? ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما الذي

ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم. عشنا أيها المستمع الكريم مع هذه التلاوة المباركة من سورة الأنعام والتي تلاها علينا القارئ أحمد نعينع من ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بالقاهرة. أيها المستمع الكريم، هذه الآية الكريمة التي ختمت بها التلاوة، هل تدبرها من يحتمي بجمع من أهله أو عشيرته؟ هل تدبرها وهو يرى نفسه وحيدا في الحساب، يموت وحيدا ويبعث وحيدا ويحاسب وحيدا وهو وسط كل هؤلاء المخلوقات منذ آدم وإلى قيام الساعة؟ كلنا نحشر في مكان واحد، لكن هذا الحشد أيها المستمع الكريم لا ينفع من لم يكن يتبع سبيل الله عز وجل، فكل إنسان محاسب بما جنت يداه. هل تدبر هذه الآية من يقوم بهذه الأفعال التي نهى عنها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل تدبرها من يفسد في الأرض التي خلقنا الله عز وجل لإعمارها؟ هل تدبرها من يخطط لإفساد البلاد وخرابها ولقتل العباد؟ هل تدبرها من يدعي أنه يقوم بذلك في سبيل الله ونصرة لدين الله؟ أي نصرة هذه أيها المستمع الكريم وهو يخرب في الأرض ويقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ ماذا تقول لربك سبحانه وتعالى حينما تقف للحساب وحيدا في هذا الحشد العظيم وأنت أيضا وحيد في سؤالك؟ لا يحامي عنك أحد ولا يرد عنك العذاب أحد، ولا يرد عنك عذاب الله عز وجل أحد إلا عملك. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من سوء الخاتمة، ونعوذ به من الهوى والضلال. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نرفع أيدينا إلى الله عز وجل ندعوه أن يتوب علينا وأن يبصرنا بما فيه خيرنا وخير بلادنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل. هيا بنا إلى ساحة الابتهال مع الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا رب اكفنا شر الفتن وارفع بقدرتك المحن رب اكفنا شر الفتن وارفع بقدرتك المحن إن المنابر والمآبن هم عماد للوطن إن المنابر والمآبن هم عماد للوطن كنا وما زلنا نسيجا واحدا كنا وما زلنا نسيجا واحدا وشعبنا كنا وما زلنا نسيجا واحدا وشعبنا المصري وشعبنا المصري وشعبنا المصري ولن يعكر صفونا أو شملنا ولن يعكر صفونا أو شملنا البغضاء وما زلنا نسيجا واحدا وشعبنا المصري وشعبنا المصري هو شعب فاقد ولن يعكر صفونا أو شملنا البغضاء ولن يعكر صفونا أو شملنا البغضاء المتآمرين يا ربي فاقطع دابر المتآمرين على الوطن ومن أراد بنا شتاتا أو أراد بنا وهن ومن أراد بنا شتاتا أو أراد بنا وهن فاكبته يا رب الورى وقنا التشرذم في الوطن ومن أراد بمصر سوءا أو أراد بها حزنا فاجعل مكائده بنحره واكفنا شر الفتن يا رب احفظ مصرنا شعبنا وزرعنا وضرعنا الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. الله سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيري. أيها المستمع الكريم، إذا لم نكن نعلم أمورا تظهر لنا وتستجد لنا في حياتنا لا ندري الصواب فيها، فعلينا بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وبسيرته وسيرة صحابته الكرام رضي الله عنهم، ففيها الهدى. يقول صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من سيرته صلى الله عليه وسلم أيها المستمع الكريم أنه حينما فتح مكة كان هناك أناس أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمهم وقال اقتلوهم وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة. من هؤلاء أيها المستمع الكريم من يسمى عبد الله بن أبي الصرح، وكان أخا غير شقيق لعثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة وعلم عثمان بأن هذا ممن أهدر دمهم، سارع إليه فأخذه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يلحق به أحد من الصحابة ليستأذن له أو يستأمن له الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعرض عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو بين صحابته، فألح عليه عثمان رضي الله عنه والرسول يعرض عنه مرة ومرة ومرة، فلما وجده قد أكثر من الإلحاح عليه عفى عنه صلى الله عليه وسلم، فأخذه عثمان وانصرف. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم معاتبا لصحابته، كيف لم تقوموا بما أمرتكم به؟ ألم أمركم أن تقتلوه ولو وجدتوه متعلقا بأستار الكعبة؟ قالوا، يا رسول الله، نظرنا إليك علك تبدر منك إشارة لنا ولو بطرف عينك. فقال صلى الله عليه وسلم، ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين. ما دخل هذا أيها المستمع الكريم بحياتنا التي نعيشها الآن وبظروفنا فيها؟ العلاقة أيها المستمع الكريم أن هذا الأمر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن يكون باطننا تماما مثل ظاهرنا، أن يكون ما نخفيه هو ما نعلنه، أن يكون إيماننا بالله عز وجل صادقا باطنا وظاهرا، لا أن نخفي شيئا ونظهر غيره، أو بالمبدأ الذي سمعنا جميعا عنه وهو التقية أو التقية. هذا المبدأ أيها المستمع الكريم يتبعه البعض ممن يتسمون بالمسلمين ويبطلون الشر للمسلمين ويظهرون الخير لهم. نقول لهم عودوا إلى سيرة رسولكم صلى الله عليه وسلم وإلى هديه ومنهاجه. الخلق الحسن الذي ربانا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي حول المشركين الكارهين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مؤمنين يفدونه بأنفسهم. من هؤلاء أيها المستمع الكريم صفوان ابن أمية، أبوه كان عدوا للإسلام، قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا جبار هذه الأمة. فلما فتحت مكة هرب صفوان حتى استأمنت له زوجته من الرسول صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى مكة وقال له إن هذه، يشير إلى زوجته، أخبرتني أنك قد أمنتني. فقال صلى الله عليه وسلم صدقت وأنت بالأمان، وتركه ولم يأمره أن يؤمن، فآمن من قلبه بعد ذلك حينما أشربت روحه الإسلام. هذا الموقف أيها المستمع الكريم، انظر إلى صفوان الذي عاد الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة عمره حينما يخوض معركة إسلامية يستبسل فيها ويقول سأري الله عز وجل مني ما يزيل عني ما بدر مني نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استشهد وهو في اللحظات الأخيرة من عمره وكان مع خالد ابن الوليد رضي الله عنهم أجمعين، وضع خالد رأسه على رجله وهو يجود بروحه، فنظر إليه صفوان وقال يا خالد أترى هذه الميتة ترضي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها المستمع الكريم، أيها المستمع الكريم، يا من تدعي أنك مسلم وتقوم بغير ذلك وتخفي في نفسك ما الله أعلم به وهو شر للمسلمين، عد إلى دينك وعد إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هدانا الله وإياكم إلى ما فيه الهدى والرشاد. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم من القارئ أحمد نعينع، ويقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون.

فقد قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. نقلناها من ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بحي بلاق بالقاهرة، وأمن فيها الشيخ محمد أبو بكر جاب الرب إمام المسجد، ونقلها من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله، ومن التقليد الديني سلام رشدي. أيها المستمع الكريم، ختاما ندعو الله عز وجل أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يحفظ بلادنا، وأن يولي أمورنا خيارنا، وأن يجادمنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، ختاما نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.